أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الموفق. الحمد لله الهادي. الحمد لله المعطي. الحمد لله الكريم الذي إذا أعطى أدهش. الحمد لله المتفرد بالعبودية والألوهية والربوبية، لا خالق سواه ولا ملك سواه ولا رب سواه ولا مدبر للأمر ولا للخلق سواه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ومن يدبر الأمر؟ إنه الله جل جلاله، وعم نواله، وتقدست أسماؤه، ولا إله غيره. ونصلي ونسلم على حبيبنا ومعلمنا ومربي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مربي الأمة، الذي جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، الذي خرج هذه الأجيال المباركة التي نتدارس سيرتها ونسمع أخبارها ونتأثر بسماع قصصها، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى أثره، اقتفى أثره واقتدى بهديه إلى يوم الدين. أحبتي في الله، من الموافقات العجيبة التي لم نرتب لها ترتيبا خاصا، إنما هي تقدير رباني، وأحب أن أقف مع هذه الموافقات، لأن الله جل جلاله له في خلقه شؤون. من هذه الموافقات أن توافق حلقة الليلة، وهي الحلقة 14 من هذه السلسلة المباركة، حلقة فتح الشام وسقوط الشام من أيدي الروم والدولة الرومانية التي حكمتها لسنوات طويلة على أيدي الفاتحين في زمن الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بأسباب عجيبة غريبة تشبه في كثير من نواحيها ذلك الفتح المبين العظيم المبارك الذي شهدته الأمة هذا الأسبوع. فأنا لم أرتب لهذا، لأني لا أعلم الغيب، ولا أنتم رتبتم، ولا أحد رتب، إنما هو ترتيب الله أن توافق هذه الحلقة هذا الأسبوع، هذا ترتيب رباني. فإن دل على شيء فلعله يدل على قبولية هذا المجلس، ولعله يدل على قبولية هذه السلسلة، ونسأل الله أن يعمنا بالقبول جميعا، فهو الكريم وهو الحليم، ونحن عباده الضعفاء المقصرون المذنبون، أسرفنا على أنفسنا بالمعاصي وخلطنا عملا صالحا وآخر سيئا. المتكلم والمستمعون كلنا نجلس في هذه السلسلة حتى نبلسم جراح قلوبنا، وحتى نطيب نفوسنا، وحتى نستهدي بنور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في طريق السير إلى الله. فنسأل الله تعالى أن يفتح علينا بما فيه خير لنا ولكم جميعا أيها الأحبة في الله. الأمر الثاني، وأنا أحضر لهذه الحلقة وأقرأ عن الشام ونحن في أسبوع الفتح والنصر، أستذكر أحاديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنت شاميا وأنتم شاميون وكلكم من الشام، يعني لبنان وسوريا، أغلب من معنا من لبنان وسوريا وفلسطين، وإن كنا كلنا شاميون، لكن هذه الأحداث وهذه الأخبار التي سمعناها ونسمعها تربطنا أكثر فأكثر بالشام، وتجعلنا نفتخر أننا من الشام. واستوقفني حديث النبي العدنان صلى الله عليه وسلم عندما قال: اللهم بارك لنا في شامنا. هذا الحديث لطالما قرأته ورددته في الدروس وعلى المنبر وغير ذلك، لكن الذي استوقفني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نسب الشام إليه فقال اللهم بارك لنا في شامنا، وكان يستطيع أن يقول اللهم بارك لنا في شام. اليوم تقول أعطني ساعتي، هذه الياء إيش اسمه في اللغة؟ المتكلم، متكلم. قال لو كانت الساعة لك أو لغيرك فأقول لك أعطني الساعة، لكن عندما أقول أعطني ساعتي فهذا دليل الخصوصية والملكية. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا، فهذا يدل على شرف النسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يطأ الشام بعد البعثة، لم يعرف الشام، لم يزر لبنان ولا دمشق ولا حلب ولا حمص ولا حماة ولا فلسطين ولا الأردن، ومع ذلك قال اللهم بارك لنا في شامنا. وفي حديث آخر بين قوسين، إذا حدا من الإخوة عنده شغل على التليفون ما يجلس في المجلس، رجاء يستأذن ويقوم. أنا بحكيكم ما في قلبي، أنا أتضايق إذا رأيت واحد من الإخوة جالس وعم يلعب على التليفون، أنا أتضايق، وهذا ليس من أدب المجلس وهذا لا يفيدكم، تجلس ولا تستفيد، استأذن أخرج خلص أمورك وارجع إلى المجلس، رجاء وجزاكم الله خير. الحديث الثاني يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تكفل، لا مش بالشام، تكفل لي بالشام. تكفل شو؟ لي، يعني بالعمية لعيونك يا رسول الله كفلنا لك الشام من أجلك يا رسول الله، من أجلك يا رسول الله كفلت لك الشام وكفلت لك أهل الشام. صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. إن الله تكفل لي بالشام وأهل الشام، فهذه كفالة الله جل جلاله لهذه البلاد المباركة من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فرعوا للنبي صلى الله عليه وسلم حقه، فهو الذي أحبكم وهو الذي دعا الله لأجلكم، ومن أجله ربنا تكفل بالشام وأهل الشام. وقبل أن نبدأ في يعني محتوى درسنا الليلة إن شاء الله عز وجل، هذه الشام لا تخافوا عليها، هذا الفتح الذي رأيناه الذي لم تسل فيه بالذات في دمشق قطرة دم، قطرة دم واحدة، الذي مات على حسب ما علمت وقرأت وسمعت واحد ومات بالرصاص الطائش، الذين كانوا خرجوا للفرح مات بالرصاص الطائش، أما لم تسل قطرة دم. بحدث شيخنا الشيخ أدهم العاسمي، الشيخ أدهم العاسمي أصله من درعا لكنه من سكان دمشق، وبشركم ببشرة، الشيخ أدهم إن شاء الله تعالى هو من كبار مشايخ الشام الحبيبة المباركة، ومن تلاميذ شيخنا الشيخ حسان هندي، سيكون معنا بإذن الله تعالى ضيفا حبيبا مباركا في دورة يقين لمدة يومين، يوم السبت والأحد إن شاء الله عز وجل. بدأ عبق الشام يأتينا فتحضروا وتجهزوا. فيقول جزا الله خير، يقول أنا نهار الجمعة بعد خطبة الجمعة ذهبت إلى درعا فرأيت الدبابات بالمئات واقفة تتحضر للدخول إلى دمشق، وهنالك من رأى من الثوار كذلك المئات والألاف. فقال فقلت في نفسي إذا أرادت كفة لهؤلاء أن ترجح، كم من آلاف الدماء، من آلاف دماء المواطنين ستسيل. لكن الله جل جلاله قدر أن تسقط الشام من أيادي الظالمين وأن تفتح على أيادي الفاتحين بغير قطرة دم. إنه إرجاع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تكفل لي بالشام وأهل الشام، فلا تخافوا على الشام وعلى أهل الشام ومن سكن هذه البلاد ومن رابط فيها ومن نوى الاستقرار فيها والبقاء فيها بنية الرباط، سيحفظه الله جل جلاله ويتولى أمره، فأبشروا بخير يا أهل الشام عموما. وصلنا في الأسبوع ما قبل الماضي، الأسبوع الماضي وقفات مع الشام وأحوال الشام ولما الشام، وكانت حلقة مهمة، من لم يرجع إليها يرجع إليها. ووقفنا في الأسبوع الذي قبله مع أعظم معركة في التاريخ يشهدها التاريخ في بلاد الشام، وهي من أعظم المعارك التي كانت سبباً في سقوط الشام من أيدي الرومان، وهي معركة اليرموك. وقلنا أن يعني ما سبق المعركة أن عمر رضي الله تعالى عنه عندما وصله الخبر أن الروم تستعد وتتجهز للمعركة الفاصلة، أمر خالد وأبا عبيدة رضي الله عنهما أن يخرجا من حمص ومن دمشق وأن يتحضرا للمعركة، وجمع المسلمون في هذه المعركة عدد ما يقارب 35,000 أو 36,000، وجمع هرقل جيشا عظيما وأمر عليه قائدا من كبار قادته اسمه باهان، ووصل عدد جيش الروم في أقل تقدير إلى أديش؟ أقل تقدير 300,000 وأعلى تقدير 600,000 باختلاف بين الروايات عند المؤرخين، واجتمعوا في منطقة في جنوب دمشق اسمها منطقة اليرموك على حدود فلسطين بينها وبين الشام بين سوريا مسافة. اجتمع المسلمون في هذه المنطقة، وكان أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه إذا مذكرين قد أرسل برسالة إلى عمر وشم من باب المجاز عمر رضي الله تعالى عنه في رسالة أبي عبيدة شيء من الخوف. أنا بستحق لأن أبو عبيدة أمين الأمة، بستحق الخوف، يعني شيء من عدم الهمة للقيام في المعركة، هو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدنا نتأدب بالكلام معهم. فأرسل له رسالة قوية رد فيها عليه وذكره باليقين وذكره أننا ما انتصرنا بعدد ولا عدة ولا عتاد إلى غير ذلك، حتى منعيد حلقة الماضية وعمل شورى أبو عبيدة وقام مين حكى؟ سيدنا خالد. قال له اختصار يا أبو عبيدة، أنا ساكت كل الوقت، أنت إذا مش قادر ترك الموضوع عندي أنا أكفك الأمر. أبو عبيدة قال له أبشر عبركة الله، خلاص قيادة الجيش عندك. استلم خالد رضي الله تعالى عنه قيادة الجيش وبدأ بالتحرك. ماذا فعل خالد رضي الله تعالى عنه؟ الأمر الأول عمل شورى سريعة لأنه يعلم أن الأمر بالتشاور واجتماع الكلمة، بدي دلني أربط باللي عم بيصير عشان ما نسمع تاريخ عشان نسمع تاريخ عشان نعرف شو عم بيصير ونفهم سنة الله في التاريخ. عندما تجتمع الأمة ولو بعدة وعدد وعداد قليل يأتي الفتح، الاجتماعية والوحدة والاعتصام وعدم الفرقة وعدم التشرذب والسمع والطاعة والخروج من الهوى والنفس والأنا، هذا كله يجهز للفتح. جمع خالد رضي الله تعالى عنه سادة القوم، أقام شورى حتى يكون في وحدة رأي، ما رأيكم؟ اجتمع الرأي عند خالد رضي الله تعالى عنه على الاستعداد للتحرك. أخذ برأي أبي سفيان أن ينزل إلى مكان الذي هو الآن اليرموك، وبدأ خالد رضي الله تعالى عنه بتقسيم الجيش. كيف قسم خالد رضي الله عنه الجيش؟ أقام خالد رضي الله تعالى عنه في اليرموك مبدأ لم يستخدمه في المعارك التي قبلها قبل اليرموك. ما هو هذا المبدأ؟ شو الكراديس؟ ما معنى الكراديس؟ الكراديس هي عبارة عن استراتيجية لتقسيم جيش المسلمين إلى مجموعات، كل مجموعة عبارة عن 1,000 مجند. ما الفائدة من هذه الخطة والاستراتيجية؟ الفائدة متعددة. الفائدة الأولى أن قادات الجيش كثر، يعني الكبار القدماء اللي عندهم علم بالمعارك الرؤوس كتار، فبالعادة هو بقسم الجيش لميمنة ووسط وميسرة، فعندما قسم لآلاف كل من وجد عنده قدرة للإدارة وقدرة لأن يمسك بزمام الأمر سلمه 1,000. 2، سرعة ومرونة تحرك 1,000 أكثر ما يتحرك 10,000. إذا قسم الجيش 36,000 لثلاث أقسام يعني 13 13 13 أو 12 12 12، تحرك 1,000 أسرع من تحرك 12,000. ثم هذه المجموعات التي قسمها عمل كمان مجموعة في الميمنة ومجموعة في الميسرة ومجموعة في الوسط، لكن قسمهم لألف، خلى 2000 ركز بهذا اللي عمله الآن خالد رضي الله عنه لأنه حيكون له أثر بالمعركة. خلى 2000 خالد رضي الله عنه بآخر الجيش، وهل 2000 قال لهم ممنوع تنزلوا المعركة. بتبدأ المعركة، وعندما ينتهي يشارف النهار على الانتهاء يكون جيش المسلمين قد أنهك وجيش الروم قد أنهك، وأنتوا كل الوقت ساعات قاعدين ورا عم تتفرجوا. عندها نرى المناسب وندخل للمعركة، لأنه هو بيعرف أنه في طاقة محددة بيقدر المقاتل على أيام، لأيامنا الله أعلم ده في قاتل على أيام بالطريقة اللي هن عم بيقاتلوا فيها. هلأ أنت امسك سيف وأعمل بالسيف هيك بس هيك، ها بدي سلمك يا ورق للسيف بس قديش منقدر الله أعلم، دلنا تاني يوم عاملين إذن هيك بنعضل سيف الله أعلم قديش وزنه مع الدرع مع الرمح مع السهام مع القوس مع الفرس وحدث. فعارف عمر رضي الله عنه قديش المقاتل بيقدر يقاتل 5 ساعات 6 ساعات 7 ساعات بهذه الطريقة، بعدين بده يوصل لمرحلة بده يتعب، فقالوا أنتم بضلكم جاهزين ثم ندخل من جديد، وإن كان عدد قليل لكن الجيوش منهكة جيش المسلمين وجيش الروم، ندخل من جديد بقوة جديدة، وهذا سيكون له أثر. سبحان الله، هذا فتوح يا إخواني، هذا فتوح من الله على خالد رضي الله عنه. توافقنا توافقنا. أصم المهام، شو المهام؟ جاب أبو الدرداء قال له أبو الدرداء ممكن يصير في خلاف بالجيش، فمن القاضي؟ أبو الدرداء. شايف هذا موضوع إرجاع، هذا موضوع بديش ظهرني كتير عن موضوعنا بس بدي ألمح له على السريع. أي اتفاق بينك وبين حدا ولو بميدان الشغل والعمل، ضع في الاتفاقية بآخر الاتفاقية قل إن حصل خلاف بيني وبين فلان فالحكم بيننا فلان الفلاني، حكم شرعي لازم. أنا بالجيش مش فاضي لكم هلأ، خالد عم بقول إذا بيصير في شيء بتروحوا عند أبو الدرداء. أبو الدرداء شامي ودفن في الشام، حكينا عنه الأسبوع الماضي، من الصحابة اللي بيقوا بالشام. القاضي عند أي خلاف يقع في الجيش عند أبو الدرداء، ممنوع تختلفوا. أي اثنين بيصير فيهم خلاف بيحملوا حالهم وروحوا عند أبو الدرداء. تمام تمام. المهم الثاني، مهمة التحفيز والتحريض، لازم يضل واحد محرض في الجيش. من مسؤول عن هذا؟ أبو سفيان. أبو سفيان رضي الله تعالى عنه معروف بصوته ومعروف بقوته وبخطبته وبفصاحته، فوكله بمسؤولية تحفيز الجيش. سبحان المغير، وين كنت يا أبو سفيان في أحد؟ وين أنت يا أبا سفيان في اليرموك؟ القرآن له دور عظيم في التحفيز كذلك، فطلب من قارئ من قراء الصحابة اسمه المقداد بن عمرو رضي الله تعالى عنه، وطلب منه أن يمشي بين الصفوف. أنت ما عندك مهمة إلا قراءة القرآن، معركة شغالة، أنت بس بتمر على الشباب بتقرأ القرآن. ماذا تقرأ عليهم؟ سورة الأنفال التي بيّن الله فيها شيئا من بدر وشيئا من أحد، وقانون النصر والهزيمة في بدر وأحد مفصل في سورة الأنفال. أنت بس عليك تمشي بين هالشباب هنو عم بقاتلوا وتقرأ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إلى آخر الآيات. دي مهمة عسكرية لا تقل أهمية عن الذي يحمل السيف ويقاتل. ووضع مهمة رابعة، وهذا من باب اليقين، على تقسيم الغنائم، وهو عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود من فقهاء الصحابة من العباد الأربعة. وين أنت بعد لحين لنقسم الغناء منتصر؟ قال لا، هذا من اليقين عند خالد، هذا من المسلمات عند خالد. قال لا أصم أصم من هلا. عبد الله بن مسعود جهز حالك، نحن الشباب خلاص أخذين المعركة وحيجيك غنائم وأنت بتولى التقسيم. عم تحكي 30,000 أمام 300,000. قال لا ما بأسر، عبد الله بن مسعود جهز حالك، الغنائم جاي إن شاء الله. هذا يقين اسمه، وهذا التقسيم ما كان بينه وبين عبد الله بن مسعود، هذا التقسيم أمام الصحابة، هذه دفعة أمل للقائد. عم بقولون للشباب جهزوا حالكم في غنائم، عم بسمعون في غنائم، واللي بدي أصم عليكم الغنائم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ثم تصف الجيشان حتى لا يحاط جيش المسلمين بالروم. شو عمل سيدنا بن مسعود؟ مذكرين نحن الأسبوع اللي مضى اللي قبله قلنا أنه شو وين وقفوا جيش الروم؟ فاتوا على مكان في زاوية، حصروا حالهم. ليش عملوا هيك؟ لأن القائد ظن أنه هاي الطريقة بتخليهم ما يهربوا. تمام؟ فإني دخلوا على مكان محاط بجبال وخلف المسلمين وخلف المسلمين في هاوية وفي منفذ واحد أمر سيدنا خالد يتسكر وعملوا طريقة تانية الروم عشان ما يهربوا شو هي ربطوا كل 10 مع بعض بالسلاسل صحيح كل 10 مع بعض بالسلاسل عشان ما يهربوا شوف كيف ربنا تعالى أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فسيدنا خالد رضي الله تعالى عنه عنده خطة نفسية عمل بعض المناورات طلب من 4 مجموعات وأخذ هو مجموعة منهم وعمل مناورات على طرف من أطراف الجيش وأخذ منهم غنائم وأخذ منهم أسرى ورجع للجيش انتشر الخبر بين جيش الروم إنه لسه هول ما بلشوا أخذوا منا غنائم وأسرى شو الموضوع؟ قالوا لا لابد أن نبدأ بسرعة كيف نبدأ بسرعة؟ نبدأ بالمبارزة أخرجوا 4 أم أخرج سيدنا خالد رضي الله عنه 4 طبعا هنا عم نتكلم نحن صرنا بسنة 14-15-16 هجرية باختلاف الروايات أمتى كانت اليرموك يعني صاروا أولاد الصحابة شباب فمين تقدم بالمبارزة؟ تقدم ابن معاذ بن جبل عبد الرحمن بن عوف تقدم ابن أبو بكر الصديق عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق بلشوا الجيل الثاني يبين وتقدم هو رضي الله عنه خالد عندما علم أن قائد من قادات جيش الروم قد خرج فبدأت المبارزة ولا القائد ماسك الدرع اللي له فقال له لخالد اقترب مني خالد قال ماذا تريد؟ قال أريدك أن تؤمنني قال لما؟ قال أريد أن أحاورك قال أمنتك فاقترب الفرس من الفرس فصار في حوار هلأ كل الجيش جيش الروم جيش المسلمين مش سالين عن 3 عم يطلعوا على مين؟ شو في بناته ليش قربوا تهم من بعض الشباب؟ شو الموضوع يا خالد؟ هذا قائد من قادة الروم والروم عم بيقولوا هذا خالد شو أنت عمل معه؟ فقال له أسألك وتصدقني الرومي عم بيسأله لخالد قال نعم قال إن الحر لا يكذب وإن الكريم لا يخذل ولا يغدر قال سلم شئت قال هل أنزل الله سيفا من السماء أعطاه للنبي فأعطاه إياك؟ قال لما؟ قال لأنك ما دخلت في معركة إلا انتصرت فقال له خالد لا أقول لك أنا مين بس هون التواضع ما قال له هو صراحة يعني كمان يعني أنه أنا مزبوط هيك زبط هيك هناك بصير فينا شيخنا شو هالخطبة استغفر الله استغفر الله هيك بحيكم نحن مرضى عندنا أمراض بس اللي متربيين عند النبي عليه الصلاة والسلام انضاف من جوا ومن برا قال له تعالوا لك أنا مين يا ابن الحلال أنا عامل العمايل بالمسلمين أحد يحكي له عن حاله شوف اللي عنده طهارة نفس قال له تعالوا لك أنا مين مرة سيدنا عمر رضي الله عنه صار يقول له أول ما استلم الإمارة أنت أمير المؤمنين قال له هناك حضركم أنتم طلع على المنبر جمع الناس فخطب خطبة يقول أحد الصحابة فلم يتكلم فيها إلا عن نفسه مسح الأرض بحاله وما نزل قال له الصحابة شو خطبت شو الخطبة عم تحكي عن حالك قال نعم حدثتني نفسي أني أنا أمير مؤمن فقلت لها والله لا أرينك من أنت أنا فرجيك أنت مين مش بينه وبينك حد الناس طلع فضح حاله عن المنبر أم خالد قال له أنا كنت كذا وكذا وكذا وكذا دخل الناس في الإسلام وتأخرت قاتلت مع المشركين قتلت من أصحاب النبي كذا وكذا ضل يحكي له كل تاريخه السيء داخل بيطلع فيه وأنا مفكرك سيف من سيوف الله وانت طلعت هيك قال ثم دخلت في الإسلام فقاتلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي صلى الله عليه وسلم أنت سيف من سيوف الله ما سلك الله تعالى على قوم إلا هزموا فقال له هذا الرومي فإلى ما تدعو شم خالد رضي الله عنه شو هذا شكله قرب لعنا قال له إلى ما تدعو طب أنتوا شو دينكم فبدأ بالدعوة وين إذا من الصفوف وين نزل خالد السيف قال له تفضلوا لك حبيبي الصفة الأولى كذا بلش له بالصفات بلش له بالدعوة الإمام واليقين إذا أنت بالمعركة هو على الفرس داخل ماسك الدرع فخالد الرواية بتقول فهو واحد عم بيسمع فقلب درعه قال ماش بحاجة للدرع نزل الدرع على جنب فصار يدعو أنا وقفت كانت إنه خالد أنت يعني مش حابب تقتله يعني ما أنت بينك وبين نفسك يا خالد بتقول ماذا إذا كحلنا كمان هلأ كل الروم بعده بخافوا أنا إذا قتلت بخافه، لكن خالد شعر أنه يحب الدخول في الإسلام فصار يرق له، وكان خارجا رضي الله تعالى عنه يريد أن يقتله، فالآن صار يكلمه برقة، برقة الداعي، بنفس الداعي، بلسان الداعي، يتودد إليه يريد أن يدخل في الإسلام. وكان من لحظات خارج يريد أن يظهر له قوته الخلقية، الآن يظهر له قوته الخلقية ليدخل في الإسلام. شيء عجيب يا إخواني. قال فدعاه فدعاه فدعاه، ثم قال له هذا الرجل: طيب أنا إذا لم أرضى، إذا ما بدي؟ قال له في الجزية. قال له إذا ما وافقت؟ قال في القتال. فرمى الدرع ورمى السيف، قال أريد أن أدخل في الإسلام. قال أبشر، الحق به. الروع بيطلعوا فيه. لذا خالد مشي وجر وراه، ثم مشي خالد هو ماشي وراه ورمى الدرع والسيف. الروع بقول شو مش عم بصير، والمسلمين مش عارفين شو الموضوع. بدن فتحوا له طريق ده لخالد، مين في يحكي مع خالد؟ بس ولا كلمة، فتحوا الطريق وخليكم عم تطلعوا فيه. وصل خالد على الخيمة، نزل ويا له تفضل. فات قال له اغتسل، اغتسل، لبسوا العباي، قال يخرج إلى الناس وانطق الشهادة قائد الروم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم بعد ذلك ركب على نفس الفرس وحمل نفس الدرع ونفس السيف ونفس السهم ونفس الرمح، وقاتل كتفا على كتف مع خالد رضي الله عنه. دعوة الإسلام دغري بننسى، نحن دغري بننسى. الذي كان قد أقبل ليقتلنا إذا دخل في الإسلام نقول له مباشرة: اليوم يوم المرحمة، ليس يوم الملحمة، ليس عندنا ثأر. من دخل في ديننا وغير وأراد أن يكون معنا ننسى مباشرة، فنقول اليوم يوم المرحمة. ثم بعد هذا الموقف اللي صار يا إخواني، إيش اللي صار عند الروم؟ انهيار. لا، إذا نطلع له قائد راح علينا، إذا قائد راح. فأمر بهان قائد الروم أن تبدأ المعركة، فأمر بميسرة الجيش أن تبدأ وأن يبقى كل جيش الروم. ميسرة الجيش إذا اعتبرنا الجيش هيك، هذا الميمنة وهذا الوسط وهذا الميسرة وهذا جيش المسلمين، فالميسرة يقابلها شو؟ الميمنة، أنه عكس الميمنة. فسيدنا خالد قال بما أنه الميسرة تقدمت قدموا لهم بس الميمنة. مين في على الميمنة؟ كان قائد الميمنة، كان القائد العام للميمنة غير الكراديس اللي مجمعين ألاف. القائد العام للميمنة كان سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. فقام معاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ بن جبل كان مستشهد لمين؟ عبد الرحمن ابنه. مش قلنا بالمبارزة خرج عبد الرحمن؟ فخرج عبد الرحمن في المبارزة، فكان ممن استشهد في هذه المبارزات عبد الرحمن بن أبي بكر. فخرج معاذ بن جبل ومعه من الميمنة وكل الجيش ينتظر، وبدأ القتال، بدأ الالتحام. عم تتكلم أنت عن ميمنة فيها بس ما يقارب 12,000، وعم تتكلم عن ميسرة فيها ما يقارب أقل تقدير 100,000. فاتناشر ألف هجموا على 100,000، اتقابل 12,000 بال100,000. خالد رضي الله تعالى عنه بالخلف مع 2,000 اللي ورا عم بيراقب الجيش، والوسط عم بيتراقب، والميمنة والميسرة عم بتراقب. التحم الجيشان، ازدادت المعركة، ازداد القتال، بدأ الشهداء، بدأ القتلى من الروم. كانت بداية قوية لجيش المسلمين بسبب انتقال قائد الروم، وبسبب المكان الموضوعين فيه، وبسبب ربطهم بالسلاسل، إلى غير ذلك من المواقف اللي أدخلت الوهن. والصحابة رضي الله عنهم داخلين بقوة عجيبة. خالد رضي الله عنه من أول المعركة كان يبرم بين الصفوف ويعطيهم الدعم النفسي، وقلنا الأسبوع الماضي بتقدير من الله واحد عم بيحكي حاله، كانوا النسيان مش منبه أنه خالد حده. فأول ما اطلع على الجيش إيش قال؟ قال ما أكثر الروم 300,000 كتار وما أقل المسلمين. قام المسكين طلع على خالد حده، خالد طلع فيه له شو قلت؟ ما أكثر الروم وما أقل المسلمين؟ قال بل قل ما أقل المسلمين، ما أقل الروم وأكثر المسلمين، بل قل ما أقل الروم وأكثر المسلمين. فالقوم يزيدون ويقلون بالنصر والخذلان، ثم قال رضي الله تعالى عنه مقولة عجيبة، قال: تمنيت لو أن الأشقر ليس في ألمه. مين الأشقر؟ كان عنده فرس مسميه الأشقر. قال: تمنيت لو أن الأشقر ليس في ألمه وعدد الروم أضعاف ما هم عليه. أنا مستعد يكونوا بعد ضرب اثنين إديش إني 500,000 يكونوا مليون، بس أعطوني الفرس اللي إلي أنا لحايبكم معهم. هالكلمات إيش بتعمل بالجيش؟ ترفع معنويات الجيش، عزام الجيش، قوة الجيش، قدرة الجيش. ثم بعد ذلك عندما رأى باهان قائد جيش الروم إنه 3,000 10,000 عم بيكسحوا بالميسرة، فأمر بكل الجيش أن يتقدم. عندما أمر كل الجيش أن يتقدم، أمر خالد رضي الله تعالى عنه كل الجيش أن يتقدم. والعجيب في اللي استغربته في هذه المعركة أنه ممن قام يرغب الصحابة رضي الله تعالى عنهم للجهاد واحد من الصحابة معروف بالحفظ ومعروف بالعلم والفقه والحديث، ليس معروفا كثيرا فيما يدين القتال. من هو؟ أبو هريرة. اللي استغربته في هذه المعركة أبو هريرة رضي الله عنه يا إخواني، أبو هريرة معروف بالحفظ، إنسان حفيظ، إنسان فقيه، إنسان عالم، يأخذ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا كيف حكينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المهام، فهكذا الصحابة مش كل الناس عنده قدرات في الجهاد عالية ولا كل الناس عنده قدرات في العلم عالية. فأبو هريرة رضي الله عنه معروف في موضوع الحفظ. عشان هيك بس تفتح كتاب حديث الآن، أكثر راوي للحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من هو؟ أبو هريرة. جل الأحاديث أبو هريرة راوي أكثر من 5,000 حديث صحيحة، أكثر من 5,000 حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه أبو هريرة. ففي أغلب الكتب تقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أغلب الأحاديث هكذا. في ميادين القتال بتسمع مثلا بخالد، بتسمع بأبو عبيدة، بتسمع بسعد بن أبي وقاص، بتسمع هو كبار الصحابة المعروفين. خالد رضي الله عنه ما بتسمع عنه كتير أحاديث لأنه ما كان عنده كتير قوة بالحفظ، وسيدنا خالد أصلا ما حفظ كتير حتى من سور القرآن، حتى في بعض الروايات تقول أنه لم يحفظ إلا السور القصار، لكنه كان مقداما في القتال. وهذا من كبار الصحابة ومن كبار قامات الصحابة، وهذا من كبار قامات الصحابة، ولا ينبغي لأحد أن يفاضل. وهم بدي هيك مر على شغلة سريعة بين الإخوة العاملين في الحركات الإسلامية، مشكلة العاملين في الحركات الإسلامية إلا من رحم الله هو موضوع التفاضل، هو موضوع المفاضلة، موضوع المفاضلة، مفاضلة عمله على عمل أخوه. أنت على ثغر، أنت لست على كل الدين، أنت على ثغر وأخوك على ثغر. لذلك بعض من اسمحوا لي أقول هالمسألة ومرئها على السريع، بعض من ابتلي بمرض الحزبية المقيت من العاملين في الحركات الإسلامية، وهم عشان ما نكون سلبيين هم بفضل الله قلة، لأن أغلب العاملين من أصحاب الخير والإخلاص بفضل الله عز وجل. عندما رأوا هذا الخير المبارك في بلاد الشام المباركة، لأنه لم يكن على يد حزبهم أو جماعتهم التي يعملون تحت ضوئها، فما كتير عجبون الموضوع، يعني قالوا الحمد لله والله الله يزيون الخير والله شو هيك يعني، بس لأنه ما كانش حزب اللي رفع الراية، الله يبارك فيهم بس مش بترتيبنا، مش هيك نحن بنمشي، مش هيك ترتيبنا. فهذا حزبي وهذه الحزبية مقيتة، والذي لا يفرح لفرح المسلمين ولا يفرح لرفع الراية بغض النظر من رفع الراية. ليست العبرة من يرفع الراية، العبرة أن ترفع. طالما أنت تؤمن أنك تعمل على ثغر من ثغور المسلمين وتعمل لرفع راية الإسلام والمسلمين، ولو رفع الراية غيرك من الحركات الإسلامية فقل جزاهم الله خير. هذا الفهم الحقيقي لتنويع الثغور وعدم المفاضلة بين الثغور، والنظر إلى العاملين للإسلام من كل الحركات الإسلامية أنهم إخواني. وأني أنا اقتنعت ورأيت نفسي في هذا المكان، وأن هذا المكان الذي أسير فيه من أقرب الطرق التي توصلني إلى الله، فأنا فرحت بهذا، وهذا يدل على معنى الأخوة واللحمة بين المسلمين. فالمهم الذي فعله خالد رضي الله تعالى عنه أنه عندما جلس في الخلف يراقب الجيش، وعندما بدأت الجيوش تتقدم كان ممن قام ليتكلم في رفع المعنويات، وفي الرواية تقول وكان يرغب بالحور العين. وأبو هريرة رضي الله عنه محدث، يعني مستحضر الأحاديث تحت الحور العين، إيه والله هلا إذا بحكي لي حديثين ثلاثة عن الحور عين الشباب كلها بتقول شيخ جاهزين شو بدك؟ ها؟ كيف إذا بقولكن احكي ولا ما احكيش؟ قال إذا تحدثت ود المحدث أنها لم تنتهي. بقول لي إيش خلاص إن شاء الله سكوت يا زلمة، إن شاء الله خلاص. لا لا بقول لك كملي كملي. إذا تفلت في البحر لصار ماء البحر أحلى من العسل. هاي إذا تفلت في البحر هيك. افصل لي الصوت عن النسوان يا حبيبي. لا إن شاء الله أخواتنا هني إن شاء الله سادات الحور العين، بدنا نظبط فوق. طيب، فقام أبو هريرة رضي الله عنه ورغب ورغب فاشتدت المعركة، حتى تقول الروايات أن هنالك كتيبة قامت من جيش المسلمين اسمها كتيبة الموت، وعاهدت أن لا ترجع إلى جيش المسلمين إلا إما مستشهدة وإما منتصرة. هو لي أخواني دائما قل بالمسلمين لكن موجودين، رجل ذو همة يرفع الله ويحيي الله به أمة أمة. فقام هن صح 30,000 35,000 جيش الصحابة، لكن قدر الله جل جلاله أنه قام منهم كتيبة يمكن عددها 1,000. قال هول اسم شرطة الموت. ما شرطة الموت؟ قال عاهدوا اجتمعوا، شو رأيكم شباب خلاص ندخل ما بنرجع، ما في شيء اسمه عندنا خيار ثالث، يا اما ننتصر يا اما نستشهد، هزم شرطة الموت. وكان مما شجع ورغب الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الإقبال وعدم التراجع والانسحاب لأي سبب، خطة عجيبة جعلها أبو عبيدة وخالد رضي الله عنه في هذا الجيش. ما هي هذه الخطة؟ أنهم وضعوا النساء والأطفال خلف الجيش، لأنه كما قلنا في الأسبوع الماضي في كثير من المعارك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخرجون مع نسائهم، حتى تسمع النساء بدك تكوني من سادات الحور العين، بدك تشتغلي للدين، ما بنضل قاعدين بهالبيت طبخ وغسيل ونشر وولاده، لا بدنا نشتغل للدين. فهي نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم خارجين معهم في سبيل الله، قسم كبير من الصحابة نساء معه وأولاده معه، فهو كل ما ممكن نفسه البشرية تسوله أنه ممكن ينسحب من الجيش يتذكر أنه مين في وراه، يعني ما حتروح علي بس إلي، حتروح المرأة والأولاد، فيقبل. وكان نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينشغلون في تحضير الطعام والشراب والطبابة لمن يجرح من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فكان لهم شغل، مش بس هني طالعين هيك قاعدين يعني حتى بس يتشجع الصحابة، لا لهم شغل يخدمون. كيف أسماء رضي الله تعالى عنها بنت أبي بكر كانت تحضر الطعام هي وأمها عندما اختبأ النبي عليه الصلاة والسلام في الغار. هذا موضوع طويل يحتاج لبيان النماذج من نساء الأمة التي كانت تخدم الدين. فالآن أنا رسالتي لأخواتي، أين دورك في خدمة الدين؟ جيت سمعت الدرس، عم نجي كل أحد نسمع الدرس وكل تنين نسمع الدرس وخطب الجمعة يا شيخ لأنه ما عم نقدر نجي عم نسمع على اليوتيوب، وإن شاء الله بس يصير في مركز مثير نسمع مباشرة. طيب بارك الله فيك، شو عم تقدمي؟ السماع بدي يولد عمل. إذا ما إجت أخت والله قالت أنا مستعد يفرغ ساعة ساعتين، أنا عندي والله قدرة بشيء معين، كيف ممكن نقدم للدين؟ بدنا نقدم، لابد كل أخت منكم أن تضع أو أن تربي أقل قليل أبنائها وبناتها والأسرة عندها على أن تقدم لدين الله عز وجل، كما أن الرجال يجب أن يقدموا كذلك النساء. وبهذا الاختلاط بين الجيشين بدأ الروم يتقدمون بحيث يحيطوا بالمسلمين، لأنه عم تتكلم أنت عن 300,000 أمام 30,000 أو 35,000. اللي عمله سيدنا خالد أنه طول صف الجيش كتير حتى يمنع الالتفاف، فصار عدد الصفوف أقل لكن طولها أكتر حتى يمنع الالتفاف من الروم عليهم. لكن عند تدخل المعركة وتدخل الصفوف وتدخل الجيوش وكثرة جيش الروم، ما الذي حصل؟ حاول الجيش الروم أن يلتف، بس عم نتكلم نحن عن إمتى صرنا؟ قبيل الغروب. عندما جاء وقت الظهر والعصر أمر خالد رضي الله تعالى عنه أن لا تتوقف المعركة ولكن الصلاة، ما بنستطيع أن توقف عن الصلاة، فأمر خالد أن تجمع صلاة الظهر والعصر وأن تصلى إيماء على الخيول، مش جماعة ماسك سيفك وترسك ورمحك وانت على الفرس بتصلي بعيونك تومئ برأسك الله أكبر، تقرأ الفاتحة تومئ برأسك هكذا للركوع سمع الله لمن حمده، تومئ برأسك للسجود وانت عم تقاتل. بتسقط أحكام عدم التحرك في الصلاة وأحكام القيام كله بيسقط. هذا في هنالك صلاة خاصة لصلاة الخوف، صلاة المعركة، تقاتل وأنت على فرسك وأنت تحمل سيفك، تقتل وتقاتل وتجرح وتأسر وغير ذلك وأنت تصلي، لكن لا تسقط الصلاة بأي حال من الأحوال. رجعوا لكل الأحوال، ولا بحال من الأحوال ممكن تسقط الصلاة. فصلى الصحابة رضي الله عنهم الظهر والعصر جمعا على الخيول إيماء برؤوسهم، ثم دخل وقت المغرب فشعر خالد رضي الله عنه أن جيش الروم قد بدأ بالتعب، وأن جيش المسلمين قد بدأ بالتعب، وأن المعركة قد تكون لصالح الروم بسبب بدء الالتفاف. إذا التفوا على المسلمين ما عادش يقدر يقاتل المسلمين، صار في وراهن وأمامهم. فماذا فعل خالد؟ الألفين جاهزين؟ فقال خالد رضي الله تعالى عنه للفرقتين من المسلمين اللي كانوا واقفين خلف المسلمين متخبين، قال الآن ادخلوا. فدخلوا بطريقة أثاروا فيها الغبار وبهمة شديدة، قاعدين هول 7-8 ساعات دمهم عم بيغلي، شايفين الصحابة إخوانهم عم بيتقتلوا منهم الشهداء وهن ممنوع سمع وطاعة، قاعدين ولا حركة. ما أنه سمعوا الخبر من سيدنا خالد رضي الله عنه غير أخذوا الخيول، وكان خالد مش منقي من مكان، يعني عارف صح 2000 هن، بس منقي القادات ومنقي القدرات والقوات والطاقات، ودخلوا بصوت واحد مكبرين والرمال تخرج الغبار. فعندما نظر الروم إليهم وإلى قوتهم وإلى تكبيرهم وإلى إقبالهم قذف في قلوبهم الرعب. هذه الدخلة، دخول 2000، قذف في قلوبهم الرعب. فأول ما التحم جيش خالد الجديد 2000 اللي معه مع جيش الروم، مباشرة قتل من جيش الروم تقول الروايات أكثر من 6000 رومي. هذا الأمر دب الرعب أكثر في قلوب الروم، فحاولوا يبحثوا عن المفر. وين المفر؟ كانوا المسلمين مسكرينه. سيدنا خالد بيعرف بالتكتيك العسكري هذا العدد كبير، فحتى تنتصر لازم تفتح مجال للهرب، ما فيك تدخل الجميع. فأمر خالد بأن يفتح باب الهروب، فبدأ الهروب، فهرب ما يقارب 60-70 ألف منهم. ثم أقبل جيش خالد على من بقي، وكانوا قد وقفوا في مكان وخلفهم الهاوية، فتقول الروايات تهاوى أكثر من 120 ألف رومي في الوادي خلف هذه البقعة من الجبل. 150 ألف رومي. طب تقول الروايات كيف؟ صرت ابحث أنا كيف الطريقة. قال العدد الأقل هو الذي قتل، لكن عندما كان يقع كان يسحب معه 9 وما مش على الأرض، إن لو وقع اللي معه على الأرض فكانوا بدل عم يقاتل، لكن طالما واحد من العشرة وقع فكان المسلمين يقتلوا واحد ويقع الباقي العشرة. إديش عدد المسلمين؟ 30 ألف. إدي عدد الروم؟ 300 ألف، يعني كل واحد أمامه 10، فكان يقتل واحد ينزل 10 خلال فترة قليلة. لم يدخل الليل بكامله إلا وقد قتل عدد كبير من الروم، وفر عدد كبير من الروم، وكان عدد من بقي من جيش الروم بأعلى الروايات 50 ألف 40 ألف. فخالد رضي الله عنه ما بيخليش فلول الجيوش الفاسدة لا ينبغي أن تبقى، فأمر خالد مين مستعد يكمل؟ خلصت المعركة، اللي مش مستعد بيقعد واللي مستعد يقوم معي. فقالوا مستعدون، فأخذ كتيبة من الأبطال ثم لحق بال50 ألف الذين هربوا حتى لا يفتح لهم فرصة لأن يتجمعوا من جديد، ولا يفتح فرصة لدولة الروم أن تنشأ من جديد، وبذلك المعركة تكون قد سقطت دولة الروم، وانهيار الدولة الرومانية التي كانت تحكم نصف الأرض أمام جيش المسلمين في أقل من 10 ساعات في يوم واحد في عدد قليل وعدة قليلة، مع إيمان عظيم ويقين عظيم. سقطت الشام من أيدي الروم وصارت في أيدي المسلمين، وما أشبه البارحة باليوم. وهذا التاريخ يعيد نفسه، يا ليت الأمة تقرأ، يا ليتنا نقرأ أن الأمة عندما تكون مع الله تحت أمر الله، أوقاتها تحت أمر الله، مش منشغلة في المرأة والأولاد والبيت والرياضة والمحل والدكان والعمل بس، وين نهارك وليلك؟ قال والله مع المرأة والأولاد، والليل بالرياضة وبالتمشاي وغير ذلك. هذا يومك ونهارك، وتريد أن تسأل كيف تكون في من يعز الله به الإسلام؟ الله غني عن هؤلاء. الله تعالى يختار من الأمة رجالا ونساء عزموا ونووا وعاهدوا ربهم أن يقدموا ما تبقى من أوقاتهم بعد بعض الأوقات اللي بيقدموها للأسباب الدنيا، أن يقدموها للدين، يفتح الله على أيديهم. فاقرأوا التاريخ واقرأوا الحاضر، واعلموا أن الله جل جلاله سيعز الإسلام بما أعز به الأوائل. أصلح هذه الأمة أولها بالزهد واليقين، ولن يصلح آخرها إلا بالزهد واليقين. قام أبو عبيدة رضي الله عنه بأعداء هذه المعركة بعد سقوط دولة الروم بكتابة رسالة. عمر رضي الله عنه دمه عم يغلي، هو أصلا بده يطلع كان على هذه المعركة، بس الصحابي ما خلوه. فكل ما يجي واحد يقول له شو طمني، في عندك أخبار من الروم؟ إيش الموضوع؟ شو صار مع أبو عبيدة وخالد؟ وإذا بأبي عبيدة يكتب برسالة يبشر فيها عمر، فيأخذ عمر رسالة ويقرأها ويبكي ويفرح الصحابة بهذا النصر العظيم المبارك في بلاد الشام المباركة. ثم يكتب إليه رسالة يذكره فيها بالله، لأنه أخطر مرض بفوت بعد النصر أن تنسب الأمر لنفسك. سمعت اليوم واحدا من أولئك المباركين الذين فتحوا الشام يقول لإخوانه، قال ربنا تعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. قال لما قال الله واستغفره؟ لما يستغفر بعد الفتح؟ قال حتى لا تحدثك نفسك أنك أنت كنت سببا للفتح، فانسب الأمر إليه. فلا إله إلا هو وحده، صدق وعده، نصر عبده، أعز جنده، هزم الأحزاب وحده، لا حد معه. هذا هو التوحيد، بل هو كمال التوحيد. وأخذ أبو عبيدة رضي الله عنه الرسالة وقرأها، ثم قام أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه بتقسيم بلاد الشام، فعين على حمص، خلاص صارت بلاد الشام الآن ساقطة، فعين على حمص وما حولها من شمال بلاد الشام خالد رضي الله تعالى عنه، وعين على دمشق ولبنان. دمشق ولبنان كانت وحدة يا إخواني، إيش بدك بساي سبيك وهذه المقاطعات وهذه الحدود؟ ما كان في شيء. دمشق ولبنان وما حولها عين عليها يزيد بن أبي سفيان، وعين على الأردن وما حولها شرحبيل بن حسنة. أما فلسطين ما قصتها؟ ما الذي يكون بعد فتح دمشق وبعد الشام وبعد سقوط الشام من دولة الروم ووحدة المسلمين في الشام؟ إنها الطريق إلى المسجد الأقصى، فتحضروا وترقبوا للحلقة المهمة المباركة، وهي الطريق إلى فلسطين وإلى المسجد الأقصى في زمن الفاروق رضي الله تعالى عنه، إن مد الله في أعمارنا الأسبوع القادم. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.